رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب القذف، موافقا لبعض فقهاء الشافعية في ترتيب أبوابهم، وإلا فإن السائد عند الفقهاء أنهم يجعلون باب حد المسكر بعد باب القذف لوجود المشابهة بين المسكر والقذف، فإن حد المسكر قاسه الصحابة كعلي وأيده الباقون منهم، فكان بمثابة إجماع على حد القذف، ولأن المرأة إذا سكر هذا فقذف غيره، فناسب أن يكون القذف المسكر بعد القذف. ولكن المصنف أورد حد السرقة قبله موافقة لبعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. والسرقة ينظر فيها إلى أمرين: لابتدائها والانتهائها. الابتداء أي في أول فعل السارق للسرقة، والانتهاء عند إتمامه لها. وفي هذين الأمرين أي في ابتداء الفعل وفي انتهائه ينظر إلى تحقق وصفين: الوصف الأول أن يكون على وجه الاستخفاء وعدم الإعلان، وإلا فإن كان على وجه الإعلان فإنه يكون غصبا أو يكون خائنا أو منتهبا كما سيأتي بعد بضعة أحاديث. الأمر الثاني أنه يكون أيضا على غير وجه المكابرة والقوة والمغالبة، لأنه إن كان على وجه المغالبة كان انتهابا أو غصبا كما سيأتي. إذن السرقة ننظر فيها لابتدائها ولانتهائها، وينظر في الابتداء والانتهاء لتحقق وصفين: الخفاء وعدم الإعلان بالفعل، والأمر الثاني أن يكون خفاء على وجه غير المغالبة وغير المقاهرة، وإنما يكون خفاء محضا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا عند الحديث أنه لا يقطع خائن ولا غيره. قال عن أول أحاديث أوردها المصنف هي 3 أحاديث: حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورد لحديث عائشة 3 ألفاظ، فأول لفظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا اللفظ لمسلم. ثم أورد بعده لفظ البخاري وهو أنه تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. الفرق بين لفظ مسلم ولفظ البخاري أن لفظ البخاري نفي للقطع إذا كان المسروق دون ربع دينار، هذا فلذلك قدم المصنف لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري فليس نفيا، وإنما إثبات للقطع إن كان ربع دينار فما زاد. ثم أورد بعد ذلك لفظ أحمد وهو اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وسبب إراده للفظ الإمام أحمد خاصة هو بيان دلالة اللفظ في رواية مسلم، فإن لفظ مسلم جاءت على لفظ صيغة المضارعة، وهنا أو جاء على لفظ البخاري جاء بلفظة المضارعة تقطعوا، وفي لفظ أحمد اقطعوا على لفظ الأمر. ومعلوم أن من صيغ الأمر التي تفيد الوجوب أن يكون الأمر على صيغة المضارعة لكنه في سياق أمر، كقول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن المقصود أن المصنف عندما أورد الألفاظ الثلاث إنما هو من باب التأكيد، على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم القطع إذا بلغ المسروق نصابا، والأمر الثاني أنه لا قطع إذا كان المسروق دون النصاب. إذن عندنا حكمان أوردهما المصنف قبل أن نتكلم عن فقه هذا الحديث. الحكم الأول وجوب إقامة حد السرقة إذا وجد شرطها، لقوله تقطع ولقوله اقطعوا. الحكم الثاني أنه لا يجوز القطع في السرقة إذا اختل أحد شروطها، ومن شروطها الذي دل عليه حديث الباب هو أن يكون المسروق نصابا. ثم بعد ذلك أورد المصنف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن هو الترس الذي يجعل في الحرب، قطع في مجن أي سرق ثمنه 3 دراهم. ذكر المصنف أنه متفق عليه، طبعا اللفظ حديث ابن عمر رضي الله عنه، ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أنه أصح حديث يروى في هذا الباب، قال لا يختلف أهل العلم في ذلك أن أصح حديث فيه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل إضافة لما سبق. المسألة الأولى أنه لا يجوز القطع إذا كان المسروق أقل من 0.25 دينار. وهذا بلا إشكال أنه لا يجوز القطع إذا كان دون ذلك. الأمر الثاني إذا كان المسروق يوافق أحد النصابين دون الثاني، كأن يكون المسروق أقل من 0.25 دينار ولكنه أكثر من 3 دراهم، فبأيهما يعمل؟ نقول له حالتان، إما أن يكون المسروق ذهبا أو فضة، وإما أن يكون المسروق من العروض التي تقوم بالذهب والفضة، أو لنقل إنها 3 أشياء وليس شيئا واحدا، إما أن يكون المسروق ذهبا، وإما أن يكون المسروق فضة، وإما أن يكون المسروق عروضا من العروض التي تقوم بهما. فإن كان المسروق ذهبا فإن نصابه في قول أكثر أهل العلم إن لم يكن اتفاق إلا خلافا شاذا أنه 0.25 دينار لوروده من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح، وربع الدينار يعادل تقريبا إجرام وواحد على 16 جرام، لأن الدرهم 4 جرامات وربع، وربع ذلك جرام وواحد على 16، ثم قدر ذلك بالمسروق من الذهب، فإن كان كذلك فإنه يكون حينئذ نصابا وإلا فلا. الأمر الثاني إذا كان المسروق فضة، فمشهور المذهب أنها إذا بلغت 3 دراهم فإنها تقطع مطلقة، هذا هو مشهور المذهب، ولا بد أن تكون الدراهم على مشهور المذهب، لا بد أن تكون الدراهم على مشهور المذهب فضة خالصة، أي دراهم خالصة لا غش فيها. والدليل على ذلك أنه قد جاء في لفظ أحمد الذي أورده المصنف في آخر حديث عائشة أن الراوي قال وكان 0.25 دينار يومئذ 3 دراهم، فقالوا لابد أيضا أن تكون 3 دراهم خالصة لا غش فيها. الرواية الثانية من المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه إذا كان المسروق فضة فلابد أن يكون 3 دراهم، لكن بشرط أن تكون الدراهم لا يشترط فيها أن تكون خالصة، فسواء كانت الدراهم خالصة أو مغشوشة فإنه حينئذ يقطع بها لا ينظر لحالها، لأن العبرة باللفظ، واللفظ جاء ب3 دراهم فيشمل كل 3 دراهم خالصة أو مغشوشة، لأن اللفظ جاء مطلقا ولم يقيد، فما دامت هي 3 دراهم فإنها حينئذ تكون يقطع بها. الرواية الثالثة في المذهب، وهذه الرواية اختارها الشيخ العثيمين، ولكن العمل ليس عليها، وإنما العمل على السابق على المذهب في القضاء، أنه إذا سرق الفضة وكانت قيمة الفضة أقل من ربع دينار فإنه لقط، ولو كانت 3 دراهم فأكثر. والدليل عليه أن الصحيح الحديث الذي ثبت من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيدها بربع دينار، وأما تقييدها بالدراهم فإنما جاء من باب التقييم، من باب تقييم ابن عمر، وهذا باعتبار زمانهم. وقد ذكرت قبل قليل أن في لفظ أحمد وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. الحالة الثالثة إذا كان المسروق عروضا ليس ذهبا وليس فضة وإنما من غيرها من الأشياء، فبأيها يقوم؟ فيه 3 روايات في المذهب. فمشهور المذهب الموجود في كتب المتأخرين من أصحابنا أنه يقوم بالأقل منهما، أي من الذهب والفضة، فينظر كم قيمة ربع الدينار وكم قيمة 3 دراهم والأقل منهما تقوم به العروض المسروقة. هذا الكأس نقدره فإذا به 10 ريالات، 3 دراهم تعادل تقريبا 9 جرامات فضة، وجرام الفضة الآن ب5 ريالات تقريبا نقدر لك، إذن النصاب كم يكون؟ 5 × 9 = 45 ريال. وإذا نظرنا للذهب فجرام الذهب تقريبا الآن 140 / 150 ريال. إذن إذا كان هذا المسروق قيمته 45 ريالا فأكثر، فإنه على مشهور المذهب فإنه يقطع به، لأننا ننظر للأقل مطلقا من الذهب والفضة، وهذا هو المذكور في المنتهى وفي الإقناع وفي غيره من الكتب وفي الزاد وفي غيره. الرواية الثانية أنه إنما يقوم بالفضة خاصة فقط ولا يقوم بالذهب، وهذه مشى عليها ابن قدامة في الكافي دون ما مشى عليه في كتبه الأخرى كالمقنع والعمدة وغيره، فإنه قال بالرواية الأولى أنه يقوم بأحدهما، قال وهو ظاهر النص. كيف أصبح ظاهر النص؟ لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، فالصحابة رضوان الله عليهم إنما قوموا بالفضة ولم يقوموا بالذهب، ولذلك أجاب يعني الفقهاء في مشهور المذهب على هذا الاستدلال، فإنهم ذكروا أن هذا يدل على أن الذي يقوم به إنما هو الفضة. قال هذا كلام البهاء المقدسي في العدة، قال وكل ما كان يقوم بأحدهما فإنه يقوم بهما معا ولا ننظر لأحدهما دون الثاني، قال وهذا مضطرد في الشرع أو نحو مما قال عليه رحمة الله. فجريان العادة في الأثمان أنه إذا نظر لأحدهما قوم بالاثنين معا. الرواية الثالثة في المذهب وهي مبنية على القول السابق تقريبا أننا نقول إنما نقوم بالذهب فقط ولا نقوم بالفضة، لأن الأصل في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الذهب، فيكون هو النصاب، وحينئذ عندما يأتي التقويم، ويصح في اللغة أن تقول التقييم، فعندما يأتي التقويم أو التقييم للعروض فإنك تقومها بقيمة الذهب سواء زادت الفضة أو نقصت لا ننظر مطلقا. والدليل على ذلك قالوا لأنه الأصل، وما جاء من فعل الصحابة إنما هو باعتبار أن 3 دراهم كانت تساوي ربع الدينار كما جاء في لفظ أحمد، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا الآن، أن عروض التجارة إنما تقوم بالذهب إذا اختلف قيمة الذهب عن الفضة. وهنا فائدة فقط من باب الاسترجاع لمسألة ذكرتها قديما في باب الربا، من سرق نقدا ماليا فنعتبره من الذهب أم من الفضة أم نعتبره من العروض؟ تكلمت عن هذه المسألة سابقا تذكرون شيخ محمد، قلت لكم أن طبعا تعرفون أن الأوراق المالية هذه يعني إنما حدثت تقريبا من 100 سنة وأقل، ولذلك إنما الكلام والنقل فيها عن المتأخرين. متأخر فقهاء المذهب يرون أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم العروض في كثير من أحكامها. وحينئذ إذا قلنا إن حكمها حكم العروض فتجري فيها الأوراق الأحكام الثلاثة، هل تقوم بأحدهما؟ أم تقوم بالذهب فقط؟ أم تقوم بالفضة فقط؟ والعمل على أنها تقوم بالذهب فقط، فينظر كم قيمة جرام الذهب وواحد على 16 ربع جرام الذهب. طيب، إذن عرفنا أن هذه المسألة دلت على أمرين، ما هو النصاب في الذهب وفي الفضة، وما هو النصاب في العروض. وما يتعلق بالفضة هناك مسألة مهمة، هل الدراهم التي تقدر في النصاب سواء كان المسروق فضة أو كان المسروق عروضا قوم بالفضة، هل الدراهم هذه صفتها أن تكون خالصة كما هو مشهور المذهب، أم يجوز أن تكون مغشوشة إذا جرت عادة الناس بالتعامل بالمغشوش؟ في بعض الأزمان يتعاملون بمغشوش، فيأتي بدل أن يجعل الجرام مثلا يعادل 275 أو الدرهم يعادل 275 جرام، يزيد عليه بعض من النحاس أو يزيد عليه بعض من المعادن، وهذا يوجد في زمان دون زمان. أحسن الله إليكم. نقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المصنف بعد السابق لبيان أن السابق إنما هو مفسر وموضح لهذا الحديث. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق مر معنا كثيرا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوعان، إما أن يكون لعن أوصاف، وإما أن يكون لعن أشخاص. فأما لعن الأوصاف فكل من لعنه الله جل وعلا أو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع لعنه، فيقال: لعنة الله على السارق، لعنة الله على الظالم، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على الذي يبول في طريق الناس وظلهم، إلى غير ذلك مما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه الله في كتابه. وأما لعن الأوصاف وأما لعن الأشخاص وهو النوع الثاني من اللعن، فهو الذي جاء النهي عنه، وأن المؤمن ليس باللعان فيه، لأن المرأة إن لعن شخصا بعينه فالحقيقة إنما يطرده من رحمة الله جل وعلا، وما دام الشخص حيا فإنه يرجى له رحمة الله بالتوبة والإنابة. ولذلك ذكر بمثل عن شيخه الشيخ تقي الدين في الأداب الشرعية أنه لا يلعن أشخاص حتى وإن كان كافرا ما دام حيا لا يشرع لعنه، فلا ربما تداركه الله جل وعلا برحمته فتاب وأسلم وأنت تدعو له بعدم التوبة، وهذا مخالف لمعاني الشرع. وأما إن كان الشخص قد مات وعرف فأنه قد مات على الكفر فحينئذ يجوز لعنه، لكنه خلاف الأولى والأتم، فإن المؤمن ليس باللعان وليس بالبذيء وليس بالشتان. وذلك لما لعن بعض الصحابة أبا جهل بمحضر عكرمة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنه يؤذي الأحياء ولا يضر الأموات. هذا الحديث نعم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة يدل على أن من سرق بيضة فإنها تقطع يده، ولا شك أن البيضة أقل من النصاب بكثير جدا، لا يمكن أن تبلغ 3 دراهم أو ربع دينار قطعا، ومثله يقال في الحبل، فإن الحبل من أرخص ما يكون. فهل يقال إن هذا الحديث معارض للأحاديث المتقدمة؟ قالوا لا، وذلك محمول على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد بالبيضة هنا بيضة الحرب، وهي الخوذة التي تجعل على الرأس فتكون من نحاس أو من حديد ونحو ذلك. وقد قيل إن هذا إجمع في تفسير هذه اللفظة، والدليل على الإجماع أن الأعمش قال: كانوا يرون أنها بيضة الحديد، وأنه الحبل إذا كان يساوي الدراهم، يعني حبلا طويلا جدا أو متينا جدا فيساوي الدراهم. قوله كانوا، يقول الزركشي رحمه الله تعالى، قوله كانوا هذا بمثابة نقل الإجماع في تفسير الحديث، إذن رأى الزركشي من عبارة الأعمش رحمه الله تعالى أن هذا من باب الإجماع عند السلف من الصحابة والتابعين في تفسير البيضة بأنها بيضة الحرب والحديد التي تكون من حديد، وأن الحبل إنما هو الحبل الذي يكون غاليا لا مطلق الحبل. هذا واحد، هذا التوجيه الأول وقد نقله بعض. التوجيه الثاني أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب أنه يسرق عندها، وإنما من باب التنفير، لأن من سرق البيضة سيتدرج بالسرقة إلى أن يصل إلى سرقة النصاب. ولذلك يقول ابن أبي المجد، يقول أظهر الأقوال في هذا أن هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التدرج، فكأن ابن أبي المجد وهو من تلاميذ الشيخ تقي الدين يقول إن هذا خرج من باب التدرج هذا الحديث، وذلك بأن تكون سرقته للبيضة وللحبل سببا لسرقته ما يقطع به، فيبدأ يتدرج. غالب السراق إنما يبدأ باليسير ثم ينتقل بعد ذلك للأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. الحديث تقول عليه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لأسامة بن زيد لما أراد أن يشفع في المخزومية التي سرقت. وقد ذكروا أن قريش كانوا يرون أن أشرفهم قبيلتان، بنو عبد مناف الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبنو مخزوم، ولذلك لما كانت هاتان القبيلتان كانت كفرس ريهان، ولما بعث للنبي صلى الله عليه وسلم امتنع بعض بني مخزوم من الإيمان به لكي لا يرقى عليهم أحد ويعلوهم شرفا من بني عبد مناف، وهؤلاء من الذين إنما منعهم من التزام الحق والتدين به إنما هي العصبية. إذن فكان بنو مخزوم من أشرف الناس ومن أشرف قريش وأفخذها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، أي فخطب الناس، وكان من عهد ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب قائما، ولذلك فإن السنة في الخطبة أن يكون المرء قائما. فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ذكر المصنف أن هذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه من الفقه أنه لا يجوز التشفع، ومن باب أولى الاستشفاع وقبول الشفاعة في عدم إقامة حد من حدود الله جل وعلا. ومر معنا أن عبارة الحد في الأصل في الشريعة تطلق على معنيين، تطلق على العقوبات بغض النظر عن موجبها أهو قصاص أم تعزير أم حد، تطلق على جميع هذه المعاني. والمعنى الثاني الحد بمعنى كل أمر أمر به الشارع أو نهى عنه. إذن المراد هنا العقوبة، أتشفع في عقوبة من العقوبات التي أوجبها الله جل وعلا. وأما تخصيص معنى الحد بأنها أحد العقوبات الست أو الخمس أو السبع بناء على اختلاف الفقهاء في تعديل أنواع الحدود، فإن هذا مصطلح حادث ذكر ذلك الشيخ تقي الدين، لا يعرف في كلام الله وكلام رسوله أن المراد بالحد فقط هذه الحدود الستة، وإنما كل العقوبات تسمى حدودا، أو كل الأوامر والنواهي تسمى حدودا. إذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد، فإن المعنى الأخص منه إنما هو العقوبة وليس الحد الذي نعرفه الآن، فقط أريد أن نعرف هذا من دلالة لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه العقوبات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة فيها، لا شك أن بعض العقوبات أبيح الشفاعة فيها وفي بعضها منع، فما الضابط في التفريق بينهما؟ هناك مسلكان. مشهور المذهب أنهم يقولون يجوز الشفاعة فيما يدخل فيه العفو وما لا يدخل فيه العفو لا تجوز فيه الشفاعة. وبناء على ذلك فإن الحدود بالمعنى الخاص عند الفقهاء الذي تواضعوا عليه، وهو حد السرقة والزنا وما يتعلق به من الحدود إلا القتل حق آدمي، لا يشرع فيها العفو، حينئذ لا يدخلها الشفاعة. وما يشرع فيه العفو وهو القصاص والتعازير مطلقا سواء كانت لحق الله أو لحق آدمي والقذف، فإنه يشرع فيه الشفاعة لمن له حق العفو سواء كان هو صاحب المعتدى عليه أو كان ولي الأمر، فيشرع فيه الشفاعة. إذن هذا هو الضابط الأول في التفريق بينهما، باعتبار ما جرى فيه العفو جرت فيه الشفاعة، وما لم يجري فيه العفو فلا تجري فيه الشفاعة. الضابط الثاني ذكره الشيخ تقي الدين في كتابه الجليل حقيقة، هو كتاب عظيم، وهو كتاب السياسة الشرعية، وهذا الكتاب حقيقة كتاب يعني من الكتب النفيسة جدا التي لا يستغني عنها امرؤ يريد أن يعرف مقاصد الشريعة وكيفية توظيفها وخاصة في باب العقوبات. ذكر الشيخ تقي الدين أن الضابط في ذلك أن كل عقوبة ليست لأقوام معينين، بل منفعتها أي منفعة تطبيق العقوبة لمطلق الناس أو نوع منهم، ليس عموم المسلمين جميعا ولكن قد يكون نوعا منهم كأهل بلد أو أهل حرفة ونحو ذلك، إذن يكون نفعها لمطلق الناس أو لنوع منهم وهم محتاجون لها، أي لمنفعة أداء هذه العقوبة كحفظ الأمن وكحفظ الوقف ونحو ذلك من الأمور، فحينئذ يجب إقامتها على الشريف والوضيع ويجب عدم قبول الشفاعة فيها مطلقا بغض النظر أهي حد أم ليست حدا من التعازير التي فيها مصلحة عامة للناس، فلا تقبل الشفاعة فيها. هذا هو ظاهر تقييد كلام الشيخ تقي الدين كما أورده في السياسة الشرعية. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم. ذكر مصنف بعد ذلك حديث عائشة في مسلم، وهو يعني تابع للحديث السابق، أنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة عند بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد امرأة تستعير المتاع وليست بسارقة، فإن من استعار المتاع ففي ابتداء فعله ليس على وجه الخفاء، وإنما أخذه علانية، استعاره بل وبإذن صاحبه. ولذلك فإن هذا الحديث لم يعمل به جمهور أهل العلم، وقالوا إن هذا الحديث خرج من باب بيان صفة هذه المرأة لا من باب علة قطع يدها، فإن هذه المرأة سرقت كما صرح به في الحديث السابق، وجاء من صفتها أنها كانت تستعير المتاع كذا قال، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما مذهب الإمام أحمد فإن من مفاريده التي خالف فيها الجمهور العمل بهذا الحديث، وهو القطع بجحد المتاع المستعار، فمن جحد متاعا مستعارا أو جحد عارية فإنها تقطع يده. ولذلك قال الإمام أحمد لما أورد حديث عائشة قال: لا أعلم شيئا يدفعه، لا أعلم توجيها صحيحا أو حديثا يدل على دفع هذا، فقد ثبت في ألفاظ كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها لكونها كانت تجحد العارية. ولذلك قوله كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر بقطعه، ترتيب الحكم على وصف، هنا رتب الحكم على وصف، فأمر بقطعه لكونها كانت تستعير فتجحد، إذن فترتيب الحكم على وصف يدل على أن هذا الوصف حكم لهم، يدل على أن هذا الوصف علة له، ولو لم يكن علة له لكان في ذكر هذا الوصف لغو في الكلام، وكلام الشارع والصحابة رضوان الله عليهم منزه عن مثل هذا اللغو. طيب استعارة المتاع لما نقول إنها تقطع يده تقطع يدها، وهذا هو ظاهر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع في أكثر من حديث في من كانت تستعير المتاع من حديث عائشة ومن حديث غيرها، ما يدل على تأكيد هذا الوصف بها. عندنا هنا مسائل، وهذه من مثالين مذهب أحمد كما قلت لكم قبل قليل خلاف الجمهور. الفقهاء يقولون إن جحد العارية تدخل في حكم السرقة، ليست حدا مستقلا وإنما هي سرقة، هذا هو مشهور المذهب أنها سرقة وليست حدا، لأن بعض أهل العلم يرى أنها حد مستقل، مثل بعض الفقهاء الذين وافقوا مذهب أحمد من غير أصحاب أحمد يرون أنها حد مستقل، فيكون حد السرقة وحد جحد العارية. ففقهاؤنا يقولون إنها سرقة، ووجه كونها سرقة أن المرأة إذا استعار متاعا فهو في الحقيقة أخذه على وجه الخفاء، لأنه لم يأتي على وجه المغالبة والمكابرة، ولم يدخل لأخذ المتاع من جهة كونه سيكون يعني ظاهرا، وإنما على وجه الخفاء، وإنما أخذه من باب الخفاء، ففيه وجه شبه بالسرقة، وذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة، وذلك قالوا إنه سرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سرقة، فقال إذا سرق وقطعها وقد كانت تجحد المتاع. طيب، أريد أن نفرق بين أمرين، عندنا عارية وعندنا وديعة، وعندنا جحد وعندنا خيانة. أما الوديعة فإنه لا يقطع لا بجحدها ولا بخيانتها، وأما العارية فإنه يقطع بجحدها دون خيانتها. الفرق بين الوديعة والعارية سبق، فالوديعة هي أن يودع المتاع أو المال أو العروض عند شخص لأجل أن يحفظه من غير أن ينتفع به، فإن انتفع به كانت يده يد غصب، فتكون يده يد غصب، إذا من حين ينتفع به أو ينوي الذي تكون يده على على الوديعة يد أمانة، ينوي عدم الائتمان تنتقل إلى كونه غاصب، فيكون داخل في عموم الغاصب سواء كان جاحدا أو خائنا. وأما المعار عارية فإنه مأذون له بالتصرف، مأذون له بالتصرف، فإذا جحدها هو مأذون له بالتصرف، فإذا جاء وقت التسليم فجحدها حينئذ يكون حكم حكم السارق. وأما إذا خان، معنى خان قال تلفت، فإنها لا تقطع يده لأنه كاذب حينئذ، فيكون حكمه حكم من خالف الأمانة، من خالف الأمانة. هذا هو الفرق بين الجاحد والخائن. إذن الجاحد هو الذي يدعي عدم وجود هذا العقد ابتداء، وأما الخائن فهو الذي يثبته ولكنه يدعي تلف العين، فالخائن خالف الأمانة والجاحد أنكر الوجود من ابتدائه، فلذلك قلنا إن المستعير يكون حكمه حكم السارق. طيب، نعم، تفضل. شيء صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا متهم ولا مفترس قد قام قصد وصحاب الترمذي وابن حبان. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. ذكر أنه رواه أحمد والأربعة، قد صححه الترمذي وابن حبان. وهذا الحديث قال عنه الجمال المرداوي إن رجاله ثقات، لكن أشار ابن عبد الهادي إلى أن له علة فقال: وقد أعل. وهذه العلة هي التي أوردها الإمام أحمد كما نقلها عنها أبو داود في السنن، فقد قال أبو داود إن هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، لأنه جاء من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه، ثم نقل عن أحمد أنه قال: إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات. فهذا هو وجه العلة في هذا الحديث. أولا، هذا الحديث ذكر في الإنصاف أنه معمول به بلا نزاع، ولذلك قال: ولا يقطع خائن ولا منتهب ولا مختلس ولا غاصب بلا نزاع أعلمه. ونحن نعلم أن المرداوي إذا قال بلا نزاع أي في المذهب وليس حكاية للإجماع. وغالبا غالبا وليس دائما, يعني خلنا نقول نسبة كثيرة جدا وليست الأكثر, أنه إذا قيل لا نزاع فيه فإنه في الغالب يكون إجماعا, أو أن الخلاف فيه يكون خلافا شاذا في الغالب, لأن هذا مبني على أمرين. الأمر الأول ما ذكرته في غير هذا الدرس أن ما من قول في المذاهب الأربعة له حظ من النظر والاستدلال إلا وهناك قول في مذهب أحمد يوافقه, وهذا كثير, حتى إن بعض فقهاء المذهب كأبي المعالي بن المنجى يقول إن لم يكن هناك قول أحدثنا قولا, لكي يكون من انتسب لمذهب أحمد أخذ بجميع المذاهب الأربعة فينتقي منها ما وافق الدليل ولا يكون قد خرج عن مذهب أحمد. قال لأن مذهب أحمد مذهب اجتهاد, لذلك قلنا إن ما لا نزاع فيه في الغالب أنه يكون مثابة إجماع أو اتفاق على الأقل بين المذاهب الأربعة. هذا الحديث سنمر على الجملة التي فيه ودلالتها. قال ليس على خائن. الخائن هو الذي يعطى أمانة ثم يدعي ضياع هذه الأمانة, ويشمل ذلك كل ما يؤتمن عليه المرء سواء كانت وديعة أو عارية أو غير ذلك كاللقطة, فإن اللقطة يده عليها يد أمانة. إذن كل من خان غيره بأن اؤتمن ابتداء ثم ادعى ضياع هذا الشيء أو تلفه فإنه سمى خائنا فلا تقطع يده. الأمر الثاني قال ولا مختلس. والمختلس هو في الحقيقة نوع من المنتهب كما سيأتي بعد قليل, فإن تعريف المنتهب أشمل من ذلك, فقد ذكر بعض المتأخرين أن المختلس هو نوع من المنتهب. المختلس ما هو؟ قالوا هو الذي يختفي في ابتدائه ويكون علانية في انتهاء فعله, عكس السارق, فإن السارق مختف في ابتدائه ومختف في خروجه فيسعى إلى إخفاء وجهه عند الخروج السارق, بخلاف المختلس. وبناء على ذلك فإنهم قالوا المختلس هو الذي يخطف المال على وجه السرعة من غفلة من صاحبه ثم يسرع في الهرب, هذا يسمى مختلسا, كأن يكون مر معه مثلا حقيبة فيأتي واحد على غفلة فيأخذها ويهرب مباشرة, هذا يسمى مختلس, وهو صورة من صور المنتهب. إذن المختلس والمنتهب بينهما عموم وخصوص مطلق, فكل مختلس منتهب وليس كل منتهب مختلس. ذكر هذه عثمان, الشيخ عثمان بن قايد. الثالث قال ولا منتهب. قالوا المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القوة والمغالبة, بأن يأخذها على وجه الغنيمة, فيكون أخذه للمال على وجه الغنيمة, سواء كان أخذه المال في ابتدائه على وجه الخفاء فيكون مختلسا, أو في ابتداء فعله لا يكون على وجه الخفاء وإنما على وجه المغالبة, فحينئذ يكون أيضا منتهب. فكل من أخذ المال على وجه المغالبة والمكابرة فإنه يكون منتهبا, هذا تفريقهم بين هذه الأوصاف الثلاث. طبعا ما الفرق بين المنتهب وبين القاطع الطريق؟ أن قاطع الطريق هو الذي اعتمد على القوة, ليست المكابرة فقط, بل المكابرة مع القوة بأن يكون معه سلاح أو ما في معنى السلاح كما مر معنا. أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر, رواه مذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. نعم, هذا حديث رافع بن خديج, وقد ذكر ابن عبد الهادي أن رجال هذا الإسناد رجال الصحيحين, وصححه كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ جمال الدين المرداوي وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثمر المراد بالثمر إذا كان على الشجر, ويدل على ذلك ما سيأتي بعد بضعة أحاديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن ليس المراد في كل ثمر يسرق, وإنما المراد بالثمر الثمر الذي يكون على رؤوس الشجر, وإنما سقط القطع في هذه الحالة لفوات شرط من شروط القطع, وهو أن يكون المسروق في حرز, فإن الثمر إذا كان على رؤوس الشجر لا يكون حرزا. قال ولا كثر، الكثر هو جمار النخل، الجمار الذي يكون وسطها، وإحنا نسمي شحمة النخلة نسميها كثر، هي الكثر الشحم الذي يؤكل الأبيض الذي يكون في داخل النخلة يسمى كثرة، وهو الجمار الذي يكون قلب الشجرة ويؤكل هذا، والناس يحبونه لأن طعمه لذيذ جدا، الذي يكون قلب النخلة. فلو أن امرأة انقطع من نخلة جزءا وأخذ هذا الكثر وهو يباع بثمن غالي ليس بالرخيص لأن طعمه لذيذ، فحينئذ نقول لا يقطع لفوات شرط القطع وهو أن يكون السرقة من حرص. طيب سنتكلم عن كيف يكون، هل هو حرز أم للشجر، بعدما يأتي حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله الثقات. نعم، هذا حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، أي ثبتت سرقته بالاعتراف وليس بالشهادة. قال: ولم يوجد معه متاع، أي لم يكن معه متاع يدل على هذه القرينة، على هذا الفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت؟ فقال: بلى. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك مرتين أو ثلاثا، وكلها يعني يعيد اعترافه وإقراره بالسرقة. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع، أي فقطعت يده، وجيء به فقال: استغفر الله وتوب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا، أي كرر الدعاء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الإقرار بالسرقة لا بد فيه من تكراره، فلا بد من تكرار الإقرار، فلو أقر امرؤ بالسرقة مرة واحدة لا تقطع يده، بل لا بد أن يكرر. وكم مقدار ما يكرر؟ فقهاؤنا يقولون يكرر مرتين، لأن كل إقرار يقوم مقام الشاهد فيكون تكراره مرتين. والحديث جاء قال: فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا، هذا أو من باب الشك، فنأخذ المستيقن وهو الأقل وهو مرتان، فحينئذ نقول يجب أن يكرر الإقرار مرتين ولا يقطع قبل أن يقر مرتين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أخذ من هذا الحديث أنه يشترط عدم رجوع المقر في إقراره قبل تنفيذ الحد وهو القطع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها عليه مرتين وثلاثا، وهذا الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى ذكره الموفق في المغني. أيضا ما يستدل به على هذا أو ما يستدل بهذا الحديث عليه أنه استحب أن يلقن السارق الرجوع، ولذلك قال الإمام أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، لا بأس بذلك. المسألة الرابعة، أن قول أبي أمية رضي الله عنه: أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع، ذكر العلماء أن من اعترف له حالتان: إما أن يوجد معه متاع، وإما أن لا يوجد معه متاع. عفوا، أن من اتهم بسرقة فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يوجد معه متاع، والحالة الثانية أن لا يوجد معه متاع. فإن اتهم ولا متاع عنده فإنه حينئذ لا يقطع إلا بالبينة وهي شاهدان أو إقرار. فإن كان عنده متاع وقد اتهم بالسرقة فالمذهب أيضا لا يقطع بوجود المتاع فقط، بل لا بد من الإقرار أو وجود الشاهد. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقطع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، كأن يكون المرء معروفا بفجور، أو أن يكون هناك من القرائن الدالة على أنه سارق، وإن لم يقر فإنه يقطع به لوجود القرينة القوية أو اجتماع أكثر من قرينة، وهو وجود المتاع مع وجود التهمة في حقه بأن يكون معروفا بفجور أو نحو ذلك من القرائن التي تختلف من قضية لأخرى. إذن هذا الأمر أخذ من قوله ولم يوجد معه متاع، هل هو وصف طردي على المذهب فيجوز الرجوع على الاعتراف مطلقا، أم أن له أثرا كما هو توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة؟ صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احزموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. نعم، هذا حديث الحاكم ورواه البزار، وذكر أن البزار قال لا بأس بإسناده، لكن تكلم في هذا الحديث ابن المنذر وتبعه الموثق رحمه الله تعالى، فقال إن هذا الحديث فيه مقال. وجه تضعيف هذا الحديث أن في هذا الحديث رجل اسمه أحمد بن أبان وقد تكلم فيه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أنه يجب طبعا حسم يد السارق بعد قطعها، والمراد بالحسم قالوا أن السارق إذا قطعت يده ويكون القطع من المفصل بأن يغلى زيت ثم توضع اليد في هذا الزيت لأجل أن تنسد العروق، لأنه إذا لم تحسم اليد فإن الدم سيخرج كثيرا فيؤدي ربما إلى سراية الجناية، سراية القطع، ولربما أدى إلى تلف الآدمي بكليته، خاصة أن العروق التي قطعت كثيرة جدا. وذلك قالوا إن الحسم هنا واجب لعدم الإضرار بالسارق، لأن الواجب إنما هو القطع فقط. طبعا الحسم قديما كان بالزيت المغلي، الآن الحسم قد يكون بالخياطة، جراحة الخياطة فتخاط يده على هيئتها. طيب، الأمر الثاني في قوله اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه، احسموه قوله ثم احسموه أخذ من هذا الحديث، أخذ منه فقهاؤنا فقهاء المذهب وأيضا وافق ابن القيم وغيرهم على أن أجرة الحسم والقطع إنما هي في بيت المال، لأنه قال ثم احسموه ولم يقل يعني جعلوه يحتسم من ماله، وإنما قال احسموه، إذن فيجب هذا من بيت مال المسلمين. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطعوه يدل على أنه تجوز الوكالة في الحدود، فيجوز لولي الأمر أن ينيب غيره في تنفيذ الحدود، كما أنه يجوز له كما مر معنا في باب الزنا أنه يجوز له سماع التوكيل في سماع البينة. الأمر الرابع في هذا الحديث، وهي مسألة تكلم عنها أهل العلم إشارة ولم تكن متصورة في ذلك الزمان ووجدت في زماننا، وهو إذا قطعت اليد فهل يشرع إرجاعها أم لا قبل حسمها؟ لأن إذا حسمت خلاص ما ترجع. كيف ذلك؟ لو أن سارقا سرق فبالإمكان طبا أن تقطع يده لمدة لحظات أو دقائق قليلة ثم تعاد هذه اليد. كثير ما يكون هذا الشيء، تكون هناك جروح تقطع اليد بالكلية في حوادث ثم ترجع، فهل نقول إن العبرة بوجود فعل القطع أم لا بد من الإبانة مطلقا في الحد؟ نقول هذه تعود في الشرع لقاعدة ويدل على الحكم هذا الحديث. فأما الدلالة من هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقطعوه ثم احسموه، فدل على وجوب الحسم وهو الإبانة، فحينئذ لا يجوز ظاهر الحديث، ليس نصا وإنما ظاهر الحديث يدل على عدم جواز إرجاع اليد لمكانها. وأما القاعدة الفقهية الدالة عليها فإن عند الفقهاء قاعدة مشهورة، وهو الزائر العائد، هل هو كالذي لم يعد أو كالذي لم يزل؟ هذه قاعدة، وقلت لكم أن كل قاعدة صيغت على هيئة استفهام فمعناه أن فيها خلاف. وهذه القاعدة عندما أوردها البدر الزركشي في المنثور قال هي على أربعة أقسام، فقسم بإجماع أنه كالعائد، وقسم بإجماع أنه كالزائل، وقسمان فيهما خلاف، أحد هذين القسمين الراجح أنه كالعائد، والثاني أن الراجح أنه كالزائد. وعلى العموم أننا نقول إن ظاهر المذهب أن العائد بعد زواله يكون حكمه حكم العائد في أغلب الأحوال وليس في كلها، في أغلب الأحوال. وهذه ينبني عليها فروع كثيرة، منها هذه المسألة القطع، ومنها السن إذا كسرت أو قلعت معنى أصح كما مر معنا كلاهما يجب، لكنها إذا قلعت ثم أرجعت لمكانها هل تجب فيها الدية أم لا، هذه تتخرج على هذه القاعدة. إذن لما ترجع في الحقيقة يكون هذا الزائل حكمه حكم العائد، إذن لم تقطع اليد، وهذه من تخريجات على هذه القاعدة. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. لا يغرم يا شيخ، لا لا يحسبه لك، لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه مفرد، وقال أبو حاتم هو منكر. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. قوله لا يغرم أي لا يغرم المال الذي سرقه إذا أقيم عليه الحد. قرأه النسائي وبين أنه منقطع. الحقيقة أن النسائي لم يقل إنه منقطع، وإنما قال هو مرسل لا يثبت، فعبارة النسائي أقوى من كونه أنه حكم بانقطاعه، بل حكم بعدم ثبوته. قال: وقال أبو حاتم هو منكر، وهو كما قالوا رحمة الله على الجميع. هذا الحد طبعا نعلم أولا أن السارق يجب عليه أمران: يجب عليه العقوبة الشرعية بالقطع، ويجب عليه رد المال الذي سرقه. هذا الحديث يدل على أنه إذا أقيم عليه الحد فإنه تسقط عليه غرامة المال الذي سرقه، وهذا غير صحيح، لأن حق الآدم لا يسقطه عقوبة الشارع. وذلك فإن الفقهاء يقولون إن هذا الحديث منكر، وما دام منكرا فإنه حينئذ لا يعمل به، ولذلك لم يؤخذ به مطلقا لشدة ضعفه ووهائه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ قبلة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريد فبلغ ثمن المجني فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والمصنف ساق لفظ أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق، أي في النخل، يكون معلقا في النخل، ومثله الشجر إذا كان عليه ثمر. فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. هذه الجملة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل بفيه، يعني أخذ ليأكل، من ذي حاجة أي لحاجة الأكل، غير متخذ خبنة، يعني لم يأخذ معه في ثوبه، الخبنة هي طرف الثوب، فإذا جمع ثوبه فجعله على شكل الكيس، هذا تسمى خبنة، فطرف الثوب يجعله على شكل كيس، أي لم يتخذ معه شيئا يحمله معه غير ما تحمله يده لأجل الأكل، فلا شيء عليه. قوله لا شيء عليه يشمل عند الفقهاء لا شيء عليه من باب العقوبة، ولا شيء عليه من باب الغرم. فقهاؤنا يقولون قوله لا شيء عليه هذا شيء، هذه من صيغ العموم، فنفي الشيء ونفي النكرة يدل على العموم، فلا عقوبة عليه ولا غرم، وهذا هو قول الفقهاء. قال: ومن خرج بشيء من، أي من هذا الثمر، فعليه الغرامة أي غرم هذا المال والعقوبة، وسيأتي الكلام عنها. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، يعني بعدما يكون هذه الثمر أو التمر نقل إلى الجرين وهو المستودع أو البيدر، قال: فبلغ ثمن مجن، المجن سبق معنا ما معناه، فعليه القطع وهو 3 دراهم فأكثر. هذا الحديث قال الإمام أحمد: أذهب إليه، يعني أني أذهب لهذا الحديث والعمل به. لنأخذ فقه هذا الحديث على سبيل السرعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب بفيه من ذي حاجة، أي من أكل من هذا التمر المعلق. أخذ من هذا الحديث أو هذه الجملة أنه يجوز الأكل من الثمار التي على رؤوس الشجر، ومثله ومنها التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا شيء عليه، إذن لا إثم عليه ولا غرام، فيجوز الأكل منها. وقال عن التمر المعلق أي ما دام على رؤوس الشجر لم يحز بعد إلى الجريد. الأمر الثاني أن فقهاء المذهب يقولون لا فرق في جواز الأكل بين أن يأكل لضرورة أو لغير ضرورة، لا فرق بينهما، لا نفرق مطلقا بين أن يأكل لضرورة أو لغير ضرورة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة أي أخذ بفيه ليأكل، فإن الحاجة هي الأكل، لم يقل لضرورة، فإن الضرورة تبيح كل محرم حتى لو كان من باب ما كان في حرث وهو في جرين. إذن فقوله لذي حاجة أي ليس بقصد الإتلاف. وأما من أخذ الثمر ليتلفها فإنه يستحق العقوبة، فقط ليتلف هذا يستحق العقوبة. إذن الحاجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذي حاجة أي لحاجة الأكل لأجل أن يأكل، ولو كانت الحاجة تفكها، ولو كانت الحاجة من غير ضرورة، خلافا لمن قال بعض أهل العلم أنه لا بد أن تكون الضرورة. إذن أصبح الحديث لا فائدة منه، فإن الضرورة تبيح كل محرم ليس فقط الثمر المعلق أو التمر المعلق. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنهم يقولون هذا الحكم شامل كل شجر وكل نخل، سواء كان البستان محاطا أو غير محاط، لا فرق بينها، لا فرق بين هذه كلها، فيجوز حتى لو كان البستان محاطا أن تدخل وأن تأكل منه، ولا إثم عليك في ذلك، المنهي عن أن تنقل في خبنة ثوبك. قالوا لأن الثمر هنا ما دام على رؤوس الشجر فليس حرزا، فليس حرزا. طبعا استثني صورة عند أبي محمد بن قدامة وحده، هو وحده الذي استثناها بن قدامة، لم يوافقه المتأخرون. قال إذا كانت الشجرة في دار محرزة، يعني دار مقفلة كما يكون الحرز القفل المعتاد، فحينئذ يعتبره حرزا، كما لو كانت مالا في دار محرزة أو ثمرة في مكان محرز فإنه تأخذ الحكم. طبعا هذا رأي الموفق. وأما مشهور مثلا فيقول ما دام الثمر على رؤوس الشجر فإنه لا يكون حينئذ فيه قطع البتة ولا شيء أعلى، لا عقوبة ولا ضرر. طيب المسألة الثالثة أيضا أن هذا الحكم عند فقهائنا يقاس عليه أيضا شرب اللبن من الماشية، فيقولون يجوز لمن وجد ماشية من بقر أو غنم أو إبل أن يشرب من لبنها بدون إذن صاحبها، يجوز له أن يشرب لضرورة أو لغير ضرورة، لأن هذا حق فيها، مثل الضيف له حق أن يعطى. طيب. المسألة بعدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. نبدأ أولا في قضية الغرامة ثم سنأتي لمعنى العقوبة وتوجيهاتها. قوله فإن عليه الغرامة هنا لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه القطع، فدلنا ذلك على أنه يجب اعتبار الحرز لأجل القطع، فحينما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم السرقة أو حد السرقة عمن أخذ من الثمر سواء أكله وهو المباح أو تجاوز المباح بأن أخذه في يعني أخذها في خبنة ثوبه وخرج بها ولو بلغت نصابا، فإنه لا قطع عليه لعدم وجود الحرز. إذن هذا الحديث هو الأصل في اشتراط الحرز، في مقابل أن نفس الثمر هذه إذا كانت في جرين فإنه يقطع بها، فدل على اشتراطها. طيب الأمر الثاني، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أخذ هذه الثمرة وسرقها فإنه لا يكون عليه قطع، وإنما فيه عليه الغرامة. ما هي الغرامة؟ هو أن يرد قيمة هذه الغرامة ومثلها، فيكون يرد ضعف لو كانت قيمتها 100 فإنه يرد 200 طيب انظر معي، هذا الحديث هل هو خاص أم عام؟ المذهب فيه 3 روايات. الرواية الأولى وهي التي عليها أكثر فقهاء المذهب، وإن كانوا متأخرين تجاوزوا بعض الشيء، فإن أغلب المتوسطين يقول هي المشهورة، أن التضعيف خاص بثنتين، بصورتين، بمن أخذ الثمرة وأخرجها، ومن سرق الشاة من المرعى لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك. إذن الرواية الأولى التي أخذ بها أكثر فقهاء المتوسطون أنهم يقولون كل من سرق شاة من مرعى أو أخذ ثمرة من غير حرز فإن عليه الغرامة 2 فقط، ولا يقاس على هاتين الصورتين غيرهما. قالوا لأن هاتين الصورتين جاءت على خلاف القياس، فإن القياس أن يرد القيمة فقط ولا يرد الضعف. طيب، بعض المتأخرين عممها أكثر فقال إن كل من سرق من غير حرز فإنه تضاعف له القيمة، فجعل المناط فيها السرقة من غير حرز، وهذا هو التوجيه الثاني. الرواية الثالثة، طبعا أتيت بالأولى لأنها قول أشهر في المذهب، والثانية أنها قال بعض المتأخرين مثل صاحب الزاد ومن أتى بعده، وبعض المتأخرين ليس كلهم. الثالثة وهو الذي نص عليه الزركشي وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين، أنه ليست لمن سرق، ليست التضعيف خاصا بالثنتين ولا خاص بمن سرق من غير حرز، وإنما هي عامة لكل سارق سقط عنه الحد. وإذاك يقول الزركشي وظاهر المذهب أن التضعيف ليس خاصا بذلك، ليس خاصا بالسرقة من غير حرز، وإنما هو عام في كل سرقة سقط فيها القطع، سواء لتخلف الحرز أو لتخلف النصاب أو لوجود الشبهة أو لغير ذلك من الأمور، فإنه يؤمر أو يحكم عليه بتضعيف القيمة. هذه المسألة بعدها. قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، قوله والعقوبة هذه فيها توجيهان. انظر معي، مشهور مذهب شرح العقوبة بأن المراد بالعقوبة هو تضعيف الغرامة، إذن فقوله والعقوبة أي أنه يعطى أو يلزم ببذل مثلي القيمة، لأنهم يرون أساسا لا يجوز التعزير في هذه الحالة، سأذكر النص بعد قليل من كلام الشيخ منصور. الرواية الثانية يقول لا، يجوز أن يعزر بجلد بحبس وبنحو ذلك. ولذلك يقول الشيخ منصور في حواشي الإقناع، هذا النص في حواشي الإقناع، يقول لم يذكر الأصحاب أن عليه تعزيرا، أي من بعثت عليه الغرامة فإنه لا يعزر، لم يذكروا أن عليه تعزيرا. قال وصرح الشيخ تقي الدين بوجوب التعزير، يجب أن يكون هناك تعزير. إذن عرفنا يعني توجيه الروايتين لعبارة العقوبة من المراد بها. نعم، قال ومن خرج بشيء من بعد أن يؤويه الجريم وهو الحرز فبلغ ثمن مجن فعليه القطع، وتقدم الحديث عنه قبل. نعم، أحسن الله إليكم ورحمه الله تعالى. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بالقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه الخمسة وصححه الجارودي والحاكم. نعم، هذا حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع الذي سرق رداءه، يعني سرق رداء صفوان، قد جاء في بعض الألفاظ أنه غلام لبعض أهل مكة، غلام أي أنه مملوك لبعض أهل مكة، وهذا يدل على أن المملوك تقطع يده إذا سرق من غير مالكه، وأما إذا سرق من مالك فإنها لا تقطع يده لوجود الشبهة. قال لما أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان فشفع فيه، أي شفع فيه صفوان يعني أسقط حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان ذاك قبل أن تأتيني به؟ طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى في قوله أنه أمر بقطع الذي سرق رداءه، جاء أن صفوان كان نائما في المسجد وكان قد جعل رداءه تحت رأسه ونام عليه، فالمكان مكان عام ومع ذلك قطع به. وذلك يقول الفقهاء إن الحرز في هذه الصورة وما في معناها أن كل متاع جلس عليه صاحبه أو اتكأ عليه فإنه يكون حرزا له، نص على ذلك أحمد في رواية إسحاق بن منصور كوسج. إذن اتكاء صاحب المتاع عليه أو جلوسه عليه يكون حرزا له، فإن قام عنه فأخذه أحد فإنه لا تقطع يده. الدليل عليه حديث صفوان رضي الله عنه. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المهمة جدا، هذا الحديث استدل به على مسألتين، يعني على قولين مختلفين، وهي مسألة هل يشترط لإقامة حد قطع السرقة مطالبة المسروق منه أم لا. مشهور المذهب أنه لا بد من مطالبته فتشترط المطالبة، فإن لم يطالب لا يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به، فدل على أنه طالب ابتداء به. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول إنه لا تشترط المطالبة، بل كل من ثبتت عليه السرقة يقام عليه الحد، وهذه الرواية هي التي عليها العمل عندنا في القضاء، لا يشترط مطالبة صاحب الحق. ويدل عليها حديث الباب، فإن الباب ليس فيه أن صفوان طالب وإنما أتى به، يعني جيء بالسارق فقط وليس فيه أنه طالب. وعندنا مسألة المطالبة يجب أن نفرق بين مسألتين، أن العلماء باتفاق أهل العلم أجمعوا على أنه لا يشترط المطالبة بالحد، وإنما الذي فيه الخلاف الذي أوردته قبل قليل هل تشترط المطالبة بالمسروق أم لا تشترط المطالبة، يعني يقال يقول سرق مني كذا أو هذا المال لي أخذه فلان أو أخذ مني، فهذه مطالبة بالمال وليست مطالبة بالحد، باتفاق أهل العلم أنه لا تشترط المطالبة بالحد. ذكر هذا الاتفاق الشيخ تقي الدين في كتابه ذكرت لكم قول قليل وهو السياسة الشرعية. طبعا المذهب والجمهور عندما اشترطوا المطالبة الحقيقة إنما كان قصد من ذلك لنفي الشبهة، فقد يكون الشخص له حق في المال هذا السارق، فإذا وجدت له شبهة أو يكون قد وهبه له ونحو ذلك فحينئذ يعني لا يقام عليه الحد. من يقول لا تشترط المطالبة يقول لا، يبحث عن وجود الشبهة بعد فتكون الشبهة مانعة من إقامة الحد، وإن كان الفقهاء عدوه شرطا لكن في الحقيقة مانع، الشبهة مانع من إقامة الحد فيبحث عن الشبهة، فإن وجدت وإلا أقيم الحد. لكن الحقيقة هناك ثمرة أيضا أخرى، وهم يقولون أن الشخص إذا سرق من آخر مالا ثم وهب المسروق منه هذا المال أو باعه للسارق فهل يقام عليه الحد أم لا. من اشترط المطالبة قال لا يقام عليه الحد، ومن قال إنه لا تشترط المطالبة قال تقطع، لأنه العبرة بالفعل، وذاك الشخص عندما باعه فقد أسقط حقه من الغرم فقط. آخر حد. صلى الله عليه وسلم الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطع، ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جاء به الثالثة فذكر مثله، ثم جاء به الرابعة كذلك، ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه، أخرجه أبو داود والنسائي وسكره. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، وقد ذكر المصنف أن النسائي رحمه الله تعالى استنكره، أي قال إنه فيه نكارة، وأعله النسائي بأن فيه مصعب بن ثابت قال إنه ليس بالقوي، إعلال النسائي إنما هو بمصعب بن ثابت. هذا الحديث ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم أن هذا الحديث لا يصح مطلقا، ولا يعرف به قائل معتبر، لا يعرف أن قائلا قال بأن السارق يقطع حدا، لا يعرف أن قائلا معتبرا قال به، قال إلا خلافا، طبعا هذا الخلاف الشاذ لا يذكر ولا يحكى. ابن رجب أو فن ابن القيم لما تكلم عن هذا الحديث ذكر أن الجمهور يضعفونه، قال وغيرهم يحسنه، فذكر أن بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث. إذن نظرنا لهذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى إن كان هذا الحديث ضعيفا فإنه لا يحتاج إلى العمل به مطلقا، وهذا وجه جماهير أهل العلم عندما لم يعملوا به، وإن قيل بصحته فلا بد من توجيهه. طبعا المشهور المذهب طبعا يرون أنه لا يقتل السارق مطلقا، مطلقا لا يقتل. الرواية الثانية يقول إنه إن صح هذا الحديث فإن له توجيه، وهو يحمل على أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إنما هو من باب التعزير لا من باب الحد، فكما أن شارب الخمر يقتل فكذلك هذا يقتل مثل. هذه المسألة الأولى، إذن أنه يقتل السارق من باب التعزير لا من باب الحد. هذا التوجيه ذكره شيخ الإسلام وذكره ابن القيم وتلميذ ابن القيم أيضا ابن رجب، كلهم ذكروا هذا التوجيه إن صح الحديث، وإن لم يصح فإن عموم الأدلة يدل عليه. طيب المسألة الثانية معنا طبعا، والتفريع كله على الرواية الثانية، لأن الرواية الأولى لا يعملون بهذا الحديث مطلقا، لأنه الحديث منكر، وذكرت لكم أكثر من مرة أحمد يقول الحديث المنكر لا يعمل به مطلقا أبدا، هذا حديث منكر خالف الأحاديث الصحيحة وخالف الأسانيد المثبتة. إذن تفريعنا القادم كله مبني على الرواية الثانية. الرواية الثانية لما نقول إنه يقتل، فمتى يقتل؟ في الرابعة أم في الخامسة؟ ظاهر الحديث أنه في الخامسة، ولكن نقل ابن مفلح في الفروع قال قياس قول شيخنا يعني الشيخ تقي الدين أنه كالشارب في الرابعة يقتل عندها إذا لم ينتهي بدونه، أي بدون قتل، ما زال يسرق فإنه يقتل عند الرابعة، فيكون هناك إمهال له للرابعة فلا يقتل عند الأولى ولا الثاني ولا الثالث. هذا قال قياس قول شيخنا، وعلى العموم هو مرده إلى القاضي فينظر مثل أصلح، بشرط يعني أن يبتلى بالتدرج. طيب المذهب ماذا يقولون؟ يقولون إن سرق المرة الأولى قطعت يده اليمنى، ويكون القطع من مفصل الرسخ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اليمنى، نص على اليمنى. ثم إذا سرق الثانية فإنه تقطع رجله اليسرى، ويكون قطع رجله اليسرى مع بقاء العقب لكي لا يكون أعرج في مشيه، وإنما يقطع الرجل إلى طرف ساقه فتبقى ساقه وما تحتها من العقب لكي لا يكون هناك ميلان في الرجل. فإن سرق الثالثة وبعدها الرابعة والخامسة والعاشرة فإنه يعزر تعزيرا، هذا مشهور مثلا يعزر، طبعا لا يصل التعزير عندهم للقتل مطلقا. وأما على الرواية الثانية فإنه يعزر كذلك وقد يصل القتل لكن الرابعة أو ما بعدها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن له طريق من حديث الحارث بن حاطب، وأن الشافعي ذكر أن هذه منسوخة، هذا وجه من أوجه توجيه هذا الحديث أن هذا الحديث منسوخ، فإن قيل بنسخ ما هو ناسخه لا يجوز أن نقول إن ناسخه الإجماع. طبعا هذا الحديث بإجماع كما ذكرت لكم عن ابن رجب لم يعمل به، ما قال بأنه يقتل تعزيرا إلا المالكية وبعض فقهاء الحنابلة، لكن أنه يقتل حدا نقل في كلام أبي مصعب الزهري، لكن مصعب الزهري ليس صريح أنه حد، وإنما قال يقتل فيحتمل أن يكون باب التعزير فيوافق قوله قول أصحاب مالك. طبعا لا يجوز أن نقول إن ناسخه هو الإجماع، لأن القول بأن ناسخ السنة الإجماع هذا خطير يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرع، وإنما ناسخه نص إما من الكتاب أو السنة، لكنه إما نسخ لفظه فلم ينقل لنا، أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم ينقل لنا رواية. بذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب حد السرقة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، نبدأ بحد المسكر. طيب، عندي أمران. الأمر الأول، الدرس القادم عندي درس آخر في جنوب الرياض، فلعلنا نؤجل الدرس القادم. كلمني أكثر من واحد من الأخوة يقول نريد أن نغير يوم السبت، غير مناسب، لأن بعضهم الآن غائب، فهل يناسبكم أن ننقله لأي يوم شئتم؟ أي يوم شئتم في وسط الأسبوع مناسب، فما ترون مناسب؟ وإن شئتم الآن ليل قصير، نأخذ المغرب وأول عشاء عشان نمشي شوي، بحيث أننا ما نطيل العشاء، نأخذ المغرب مناسب شيخنا، نأخذ المغرب ونصف ساعة ربما بعد عشاء، أو عاد نشوف الإخوان في وقتها. إذن عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول اعتذار أسبوع القادم عندي درس، والأمر الثاني أغير اليوم أم نبقي. بعض الأخوان يعني يقول أنا ما أتي الرياض إلا يوم الأحد، والسبت يشق عليه الحضور، وسط الأسبوع. طيب، الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، أو الأربعاء، الاثنين والأربعاء، الأربعاء مناسب. ما في درس الشيخ صالح، الشيخ صالح فوزان، في درس الشيخ صالح فوزان الأربعاء، أو ما عندك خبر؟ لا، الشيخ صالح، الشيخ صالح فوزان لأنه جنبنا، الشيخ عنده درس، الشيخ ما عنده درس الأربعاء. طيب، مناسب الربوع مشايخ؟ مناسب الربوع شيخ؟ سم سم لن كلمني ورا ثلاثة الآن من الأخوان يقولنا السبت غير مناسب، السبت غير مناسب. طيب، السبت مناسب، السبت مناسب يا شيخ؟ طيب، في غيرك يا شيخ؟ في أحد يناسب السبت غير شيخ؟ السبت عندنا، السبت شيخ مناسب، أنسب من الربوع، السبت أنسب من الربوع. الربوع عندكم درسان. خلي العصر. طيب، أو صعب عليكم العصر؟ ما أقول شيء. العصر دوامة شركة، صح صح. وش رأيك شيخ محمد؟ أنت الفصل. لا، العصر لا، وش أنسب لك، السبت أم الأربعاء؟ أو أحيل لك الموضوع زي المرة الماضية. طيب، الاثنين إخوان، اثنين يا شيخ. أنا أعرف أنت ما تبي الأحد السبت، أعرفك. الاثنين في درس الشيخ سعد في الشمال. سم عندكم درس كذا؟ هو كل أسبوع في دروس شيخ. سم بقي أسبوعان، أنا ودنا نضغط شوي على الأقل، من هي الحدود والجهاد، ايش رايكم؟ سم خلاص، اللي نبقى هذا خلاص أسبوعين نبقى. طيب، لكن الفصل القادم أجل أكل لك الأمر تحديد اليوم، ونبغى الأسبوع الفصل القادم عشان ننتهي في فصل واحد، بقي لنا 200 حديث ننهيها في فصل واحد، يعني في 10 دروس أو أقل إن شاء الله. فإن رأيت مغرب وعيشة الأسبوع القادم عندي درس مغرب وعيشة. لا خلاص، سبت تريدون مغرب وعيشة؟ لا، يبقى على حالنا عيشة قصير. طيب، خلي مغرب السبت، مغرب مناسب، خلاص مغرب. فإن أمكن الحلق وسامح، يعني سمح يعني ناسب الحلق، كمل في العيشة. مش كثر الحلق عندي. طيب خلاص، بيب سمي شيخنا. آمري شيخ كتاب الجامعة. إيه نعم. أنا قصدي بأنك لا ينسك الشريحات. نعم. تروس طريقة معينة. نعم. يعني ترى أننا ننتهي إلى قبيل الجامعة، هو إن شاء الله يعني ما عندنا الجهاز، هو لي يعني شوي طويل في الأضاحي والأيمان. لا والله طويل شيخ، والقضاء لا لا طويل شيخ. الجامع باقي عليه، أنا ظننت فقط يعني لا باقي باقي. في وقته يعني، هو أول كتاب الجامع أقل من 100 حديث، يعني تقريبا 100 يعني إن شاء الله في 4 أيام بالإمكان منه. إيش رأيك يا شيخ؟ سمعت رأي الشيخ؟ لا، يكون دورة خاصة بكتاب الجامع، الجامع من البلوغ نجعل له دورة، إما تجعلها مثلا ضحى، إما نجعلها في وقت مكثف مثل الحج، مثل الحج لما جعلنا لها يوم كامل أو يومين أو ثلاثة أيام من هي بسرعة. شوف يعني منتصف الفصل القادم والجامع نختم به الكتاب إن شاء الله بإذن الله عز وجل، مناسب خلاص يكون الجامع وختم الكتاب خلاص بإذن الله خلاص جيد خلاص بإذن الله. سمي شيخنا الوديعة والعارية هذا عقدان مختلفان. الوديعة هو أن الشخص يعطي المال أو العرض لشخص آخر ليحفظه لا ليستخدمه فيجعله أمانة عنده. العارية لا، يعطيه المال، طب المال ما يكون عارية، يعطيه العرض لأجل أن ينتفع به ثم يرده إليه، استخدمه ثم أرجعه إليه. إذن ففي العارية أباح له المنفعة، وفي الوديعة لم يبح له المنفعة، حرام عليه استخدام المنفعة. هذا واحد من الفروق بينهما المهمة في قضية الضمان. الوديعة إنما يضمنها إذا فرط فقط، وأما العارية فإنه يضمنها إذا فرط أو لم يفرط، ويستثنى من ذلك شيء واحد وهو ما يسقط في الاستخدام المعتاد، يعني مثلا كفرات، تخرب الشمس، يعني كلا الاثنين خائن الوديعة والعارية لا يقطع. الخائن من هو؟ هو الذي أخذ الشيء ثم ادعى تلفه أو ضياعه، ما ادعى نفي العقد بالكلية الوجود، ادعى ضياع العين، بينما الجحد ينكر العقد من أصله، إنكار للعقد من أصله، مثل المرأة التي استعارت المتاع لعارية وجحد قالت ما أخذت منكم شيء، هي شبيه بالسارق، لأن السارق يعني مثله أخذ العين وهو جاحد وما دخلت على وجه الخفاء. وغالب الذي يستعير يستعير يعني من غير إثباتات، فيه معنى تبرع ما يكون فيه إثبات، في جاحد العالي. لا ما تسمى خائن، لا الإتلاف عمدا هذا يكون يعني من باب إتلاف المال فيلزمه القيمة، هذا من باب التعدي، لكن ما يسمى لغة خائن. الحكم واحد، الحكم واحد، لكن لا يسمى خائن، هذا متلف شيء، سواء المتلف كانت المال العين في يده أو في يد غيره يسمى متلفا في الصورة. لا ليس خائن، ما يسمى خائن، هذا على ضامن، هذا يسمى ضامن على المذهب. الرواية الثانية ليس عليه الضمان إلا إذا اشترطت عارية مضمونة، تكلم عنها كيف يوجه المضمون، هل هو شرط أم هو تقرير لصفة العقد؟ فالمذهب يقول هو تقرير لصفة العقد، كل عارية تكون مضمونة. وعلى رواية ثانية يقول لا، هو الأصل أن العارية لا ضمان وهذا شرط للضمان فيجوز، أن اشتراط الضمان في عقود التبرعات جائز دون عقود المعاوضات. سمي شيخ هذه ضرورة ليست حاجة، أوسع، هذه ضرورة. هو أصلا لو أخذ بثوبه حتى من غير حاجة، لو أخذ بثوبه ليبيع، لو أنا دخلت بستانك يا شيخ وحملت مو بثوبي، حملت صندوق ونيت، لا أقطع، يعاقب، يعاقب على المشهور المذهب، يعاقب برد الغرب ومثله. كم قيمة الثمر الذي أخذت من بيتك من مزرعتك؟ 1000، أعطيك 2000، هذا المذهب. الرواية الثانية كما نقلت لك عن منصور أن الشيخ تقي الدين يقول يجب أن يعاقب معاقبة أخرى، فهو يرى أن هذا الغرامة عقوبة. سنتكلم عن العقوبة المالية وهي أهم مسألة في هذا الحديث، سبحان الله نسيتها، وهي أهم مسألة، نجعلها أول مسألة في الدرس القادم إن شاء الله. شرعا لا يجوز، مثل حق الضيافة ليس لك ذلك، ما لك حق أنك تمنع أحد. يعني في بعض الناس، بس بعض الناس يقول أن عبد الله بن مبارك أبوه دخل مزرعة وكان يتورع من الأكل، على قول الفقهاء طبعا خلاف قول الحنفية، يقول أن عبد الله مبارك كوفي فكان تتلمذ على مدرسة أهل الكوفة، لا نقول على مذهب أبي حنيفة، لأنه كان معاصرا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان حسن الظن به. عبد الله مبارك كان محسن الظن جدا بأبي حنيفة النعمان الإمام، ويثني عليه ثناء كبيرا جدا، وهذا يدل على يعني إن شاء الله صدق الإمام أبي حنيفة، وكون يثني عليه رجل من أئمة أهل الحديث وعبد الله مبارك، وهو من هو، وهو قريب منه عرفه، فيدل على مكانة هذا الرجل. فربما يعني كان يعني يرون أنه لا يجوز الأكل من الثمر، على قول أهل الكوفة لا يجوز الأكل من الثمر إلا للضرورة، وأما الجمهور فيجوز. سمشي صح؟ لا، مو ليس في حرز، حتى لو كانت الشجرة في بيت محرز لا يقطع، لأن يرون هذا ليس حرزا، الحرز أنك تنزلها وتضعها. المذهب لو تدخل هذه المزرعة ولها باب وتكسر الباب، أن تعاقب بكسرك الباب وانتهاك حرمة البيت أو حرمة المزرعة، وتأخذ الذي على الشجر لا قطع، لكن لو تأخذ الذي في المستودع في الجرين في البيدر عليك القطع، ما دامت على الشجر ليست حرز، الطير يأكل منها وغيرهم يأكل. وهذا موجود، يعني وجدت قضايا في أناس دخلوا لمزارع وأخذوا محصول كثير جدا ليس بالقليل، بالقوة أحيانا، طبعا ما يكون سرقة يكون مغالبة، لكن خلينا نقول على وجه الخفاء، دخلوا بوجه خفاء ما يقطع. لا، ليست المفردات، المفردات اللي هو الجحد العارية فقط، لا هذا ليس مفردات، لا أدري هل فيه، هل هو إجماع؟ لا أدري، لا أدري. سمع وخرجت الأغصان، ما عليك كل، لكن لا تأخذ، لو أخذت بكيس معك عبيت الكيس يجب أنك ترد الباقي، لكن لو سقطت على الأرض هذه التي فيها كلام، لا قطفتها يجوز أنك تقطف وتأكل، ولو كانت في الداخل أو في الخارج، من خارج الباب أولى، لأنك ما انتهكت حرمة الدكان. يعني مثلا الآن شيخ قديما الآن يعني هذا الشجر أصبح الناس لا يزرعونه لأنه يفسد الجدران ويفسد الأراضي، كان عندنا شجر يسمى العبري، تعرف يا شيخ العبري هذا اللي يباع هكذا، كانت صغيرة في الحب، الآن ما صار عطون صارت كبيرة في الحجم، فكان الشجر داخل البيوت إلى عهد قريب، يعني حينا قريب منه، فابناء الجيران كلهم يأخذون من هذا الثمر ويأكلون، فما أحد ينكر على أحد، ومثل النخل ومثل غيره. إذا وجد راعي تقطع بها سرقة الماشية، إذا وجد الراعي، البستان يقول لا، ما دام على الشجر لا يقطع، إذا نزل من الشجر نعم، حتى لو وجد الحارس، حتى لو وجد إباحة الأخذ ولو قطع. يا شيخ فهي مسألتين، الإباحة هم يقولون عندنا حالتان، إما أن يكون يعني محاطا أو غير محاط، ظاهر المذهب حتى لو كان محاطا حتى لو كان يجوز له أن يأكل. لكن قد يقال مثلا يعني انتهاك حرمة البيت أسمه لا يعني لا يأثم على الأكل، وإنما يأثم على انتهاك الحرمة. وبناء عليه فلو وجد حاجة ثم خرج غصن للخارج من غير انتهاك لحرمة المحل جاز له الأكل، لأنه ما انتهك الحرمة. عندنا أمرين يأثم على أمرين: انتهاك الحرمة وإباحة الأكل. مثل ما ذكرنا المباحات الموجودة في الأرض، شخص نبت في أرضه حشيش أو وجد فيه فقر أو وجد فيه ماء، دخول لهذا المكان فيه انتهاك الحرمة لا يجوز، لكن لو دخل وأكل من المباحات جاز. لا يملكه الشخص بوجوده في أرض، لكن هو مختص به، له الحق أن يمنع الآخر من الدخول. لا ليس قياس، حديث الرسول، هذا حديث الرسول. يعني خلنا نقول ما الوجه الشبه بينه وبين الكلأ، لا نقول قياس. وجه الشبه بينهما أن الكلأ مباح ابتداء، ليس ملكا لأحد، فكل من التقطه ملكه ابتداء. طيب، أما الثمر الذي على الشجر واللبن الذي في الماشية فهو ملك لصاحبه، يباح لكل مسلم أن يأخذ منه بقدر، وهو قدر ما يأكله بفيه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث ما يصح يقول إنه مقلوب على شريك عبد الله: إن في المال حقا غير الزكاة، فيكون هذا من الحقوق التي في المال غير الزكاة، الضيافة، حق يعني أكل من الثمرة وغير ذلك، حقوق كثيرة جدا، فهو حق في المال لكن لمن جاء يأخذ. يعني الشرع يقول هذا المال في يدك، أنت مستخلف فيه، أنت خليفة ليس ملكك، جعله الله عز وجل بيدك الآن، فأدي حق الله عز وجل فيه. أنت قريبا سيذهب منك ويذهب بغيرك، قد الذي يذهب إليه عدو لك، قد يكون عدو لك. هناك رجل من أعدى الناس إليه رجل، فلما مات تزوج ذاك الرجل ابنته، فإذا بمال قد ذهب لأشد الناس إليه عداوة، أشد الناس إليه عداوة. رجل تزوج امرأة يكرهها ثم طلقها فمات، فورثه ابنه، وبعد وفاته بيومين مات ابنه، فذهب جزء كبير من ماله لطريقته التي يبغضها أشد من بغضه للدم. فأحيانا شيخ مالك يذهب لأشد الناس بغضا لك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.